إن أسر الكافرين على أمة القرآن وأمة الإسلام، وإن أحزاب الشيطان جزء في الإسلام وحزب الله وحزب القرآن، إن حزب الله هم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. لا محالة، ولكن كيف نرد هذه الأشياء؟ صارية سليمة من هذا المجتمع الذي خرب فيه وأصبح أحاديث من الحضارات. المجتمع الذي أبيح فيه الجوار وأبيح فيه الزنا. المجتمع الذي بث فيه محارم الله. والمجتمع الذي رفض شرع الله ودين الله ورفض حكم الله. ولا نجاة ولا فلاح إلا بدين الله، ولا نجاة لأمة الإسلام إلا بشرع الله. إن الشرع الحميد هو الذي ينظم حياة الإسلام، ينظمها اقتصادا، ينظمها اجتماعا، ينظمها. إن الإسلام ما ترك شيء بر الوالدين، فالإسلام أيضا نص على بر الوالدين. الإسلام وضح كل شيء، ولكن الناس تعرف عن هذا الدين. فكيف نربي هذه الأجيال؟ حتى هذه الأجيال كانت في الظلمات، كذلك كنت من قبل تمام الله عليك. هذه الأجيال سربت المحاصي والذنوب وعاشت بين الذنوب والمعاصي. فكيف نخرج من هذا الجيل جيل صالح؟ كما يقول الإعلام ويقول هؤلاء يقتلون دماغ الشباب. بالعكس، لا يوجد هذه الدماغ، بل الشباب تحركت فيه فطرة، والإيمان يكون إيمان فطرة وإيمان حس وإيمان حق وإيمان صبر. أما الفطرة التي خلق رب الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القديم. أما الحس فكل إنسان في أحاسيسه وفي محسوبه يريد أن يعبد، فإن لم يعبد الله يعبد الكورة أو يعبد النساء أو يعبد الأموال، فلا بد أن يوفر العبادة لمن. فإذا تحركت الفطرة تحرك الحس، وإذا تحرك الحس تحرك العقل، وإذا تحرك العقل تحرك الشرع. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خطاب الله للمكلف، ورب أنت مكلف، والمكلف يكون عاقلا مسلما بالغا. فيأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فهذا خطاب، وكل خطاب الله موجه للمكلف المسلم العاقل البالغ. فكيف نبدأ هذه الأجيال التي تعيش بين الإعلام الفاسد وبين الاستدراج نحو الذنوب والمعاصي والاستدراج نحو الموت والهلاك؟ فكم من شباب مات على قلعة الطرقات، وكم من شباب مات بعيدا عن الدين وبعيدا عن الاسلام. ما وجدنا الا صحابة النبي، فصحابة النبي كانوا في معاصي وكانوا في ذنوب، وصحابة النبي كانوا يعبدون الاصنام، وصحابة النبي كانوا يشربون الخمر، وصحابة النبي لما نزل امر تحريم الخمر قال طلحة كان يسقيني هانة الرمال، وطلحة زوجهم هانة الرمال. ام سليم هي أحسن مهر في الإسلام، كان مهر لا إله إلا الله. جاء طلحة قال أريد الزواج، قالت يا طلحة أنت رجل عاقل، قال لو تدخل الإسلام وتعمل من الإسلام أتزوجك؟ فقال لا إله إلا الله، فكان مهر لا إله إلا الله. مهر هذه المرأة هي أم أنس بن مالك، فأنس بن مالك قال كنت أسقي جمح الخمر، فقبل أن يحرم ربي الخمر الطلحة قال أراني أكره الخمر، وأرانا قام قلبي لا يستجيب القلب. فلما رداه النبي على التوحيد ونزعنا فيه من جلد المباريات، فالصحابة قتل ما قبل الخطر. فإذا تحرك الباطل يتحرك الظاهر، ولا بد من تلازم بين الظاهر والباطل. فلا تقل أنا في ظاهري كافر وفي ظاهري مؤمن، مستحيل. بل كان بالظاهر إيمان كان بالظاهر إيمان، وإن كان بالظاهر كفر كان بالظاهر كفر، وإن كان في الظاهر موالاة للكافرين كان في الظاهر موالاة للكافرين. فما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الظاهر والباطن ركنان لا ينفكان على بعضهم البعض. فالباطن ركن والظاهر ركن. والنبي عبر على الإسلام بالعلانية، وعبر على الإيمان بالباطن كما صح عند أحمد، قال الإسلام علانية والإيمان بالباطن. والنبي عبر بحديث جبريل: الإيمان كله باطن، بالله واحد، ملائكته باطن، كتبه ورسوله وقضاءه وقدره خير وشر. وعبر عن الاسلام بالعلانيه، قال الاسلام اقام الصلاه لا اله الا الله، اقام الصلاه، اداء الزكاه، صوم رمضان والحج. فهذا الايمان وهذا الاسلام. فالصحابه كان النبي يبلغ قلوبهم ويبريهم بالايمان. لذلك الصحابه ما ترددوا في نصر الدين، وما ترددوا ايضا حتى في قتل الله. دائما اقول انا احب حول الحق. لو نقول الحق تتفرق العائلات، ولو نفتح الحق في مسائل نواقض الاسلام والولاء والبراء تتفرق العائلات. لان ابو عبيده بن الجراح ما قال علي لما احضره في غزوه بدر الى الرسول ودعوا الى الاسلام ودعوا الى الايمان. فالصحابه ردوا على ذلك، وكان الصحابه كما يقول الحديث ابي بكر الثقفي: يا رسول الله، اذا كنا بجانبك تاننا تصمح للملائكه، واذا خرجنا استغلنا بالضيعات واستغلنا بالزوجات. فقال النبي: ساعه وساعه. ليس تاويل الحديث ساعه وساعه، ساعه طاعات وساعه معاصي، لا، ساعه ساعه وساعه ذكر الله وساعه قيام وساعه قران وساعه ذل الوالدين وساعه وساعه. واذا اردت ان تعلم انك على خير تخرج من ساعه تدخل بساعه، فاذا خرجت من ساعه دخلت على معصيه فاعلم ان عملك ليس مقبول. تخرج من ساعه تخرج بمعصيه العمل ليس مقبول، لان الله اذا وفقك الى عمل الساعه يوفقك الى ما بعدك الى عمل ساعات اخرى. والصحابه تربوا على ذلك، وباذن الله الليل سنعيش مع عبد من العبيد، ولكنه بعد ما تحرر اصبح عبد لله. ان العبودية لله امر كبير، ان ينادي عليك ربي يوم القيامه يا عبدي، وان ينادي عليك يا ابن ادم، فاذا نادى عليك يا ابن ادم نسبك للخطيئه، واذا نادى عليك يا عبدي نسبك اليه، واذا نسبك اليه لا يعذبك ولا يدخلك النار ويدخلك الجنه. فان ربي اذا نادى عليك عبدي فليمنح قلبك ولا يطمئن قلبك ان تكون عبدا لله، ان لا تجعل لله ندا ولا ندا، وان لا تصلي مع الله، وان تطيع رسول الله، وان تتبع القران. هذا كيف تكون عبد من عبيد الله. واذا نادى المنادي وجاء الامر من الله قولوا سمعنا واطعنا، ولا تقولوا سمعنا واعطينا. واذا قلنا القران بينكم وجلت قرونكم، انما المؤمنون اداب حفر وقف اذا ذكر الله وجلت قرونهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال علي بن ابي طالب: لا ارى فيكم تحت محمد، كان اذا قرئ القران قال همك الاشجار وتذلل حين بالدموع من الخوف من الله. نقص الخوف في القلب. فمر الناس بخمس طلبات، وفر الناس بهذا تريد ان تدخل الجنه، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نحن نطمع ان ننافس الصحابه على الجنه، ونحن نطمع ان ننافس السلف على الجنه، ونحن نطمع ان ننافس التابعين على الجنه. التابعين ما كانوا يعيشون بالنميمه، وما كانوا يعيشون بالحرام، وما كانوا يعيشون بمزالق الذكر. واذا سمعوا حي على الاسلام قالوا حي على الاسلام، واذا سمعوا حي على الصلاه قالوا حي على الصلاه، واذا سمعوا حي على الجهاد قالوا حي على الجهاد. الصحابه ما شجعوا الدين بل اخذوا الدين كله، والكل هو الافضل والاحسن كما فعل الصحابه. العلم مع صحابي جليل يحبه النبي حبا جدا جدا، ومات النبي وهو يحبه. بل قال الصحابه: مات النبي يحب ثلاث، يحب عمار ويحب بلال ويحب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود واسمع له هذا الدرس: تمسك بعهد ابن ام عبد. ما قال في النبي: لا تمسك بعهد ابو بكر ولا عمر ولا علي، قال: تمسك بعهد هذا الرجل وتمتع كيف اكرم هذا الرجل. مر النبي وهو صلى الله عليه وسلم وضيقت عليه قريش، فمر النبي على عبد الله بن مسعود وكان يرعى الاغنام ويعق ابن ابي معاذ. قال: يا غلام، هل يوجد شاة نحرم منها بعض الحريم؟ قال: انا مستامن على مال الناس، انا امين لا اعطيك. قال: اي شاة لم ينزع على الفحم لم تملك. فالنبي قرا علي من كتاب الله فخرج الضرع ونزل منها الحريم. عبد الله بن مسعود من هذا قال: علمني مما تقول. قال له النبي: انت غلام معلم، اي انك تعلم الناس. وفعلا وهو ما زال على الجاهليه ولم يحصل الا الاسلام. فتنفع النبي بذلك. قال: انت غلام معلم. فلما راى من صحيح النبي بدا يبحث عن الاسلام فاسلم. فلما اسلم عبد الله بن مسعود عذبته قريش عذابا اليما، وتعلمون ان اهل الحق واهل الباطل دائما في دم، والله اليوم والله يكف عن الحق ان رسلوا لاهل الباطل. ومن الناس من يقول امنا بالله، فاذا اوذي في الله تعالى فتنه الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لنقولن انا كنا معكم. قال ابن القيم في التفسير: أي إذا جاءت الفتنة ينزوي ويد، وإذا جاء النصر يقول ألم نكن معكم أولم الله أعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فاعتراض مسعود أسلم، وأول من صدع بالقرآن في مكة هو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود نزلت سورة الرحمن، فلما نزلت هذه السورة قال النبي من يقرأها على مزامع قريش؟ الصحابة قال عبد الله بن مسعود أنا يا رسول الله. فقال للصحابة يا ابن مسعود أنت ليس لك عشيرة وليس لك أهل وليس لك ابن محميد. فقال اتركوني ربي يحميني منه. ذهب إلى مكة وثمانين قريش في مكة وجاءهم بالقرآن وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجبال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحصد العسل والريحان. ثم قال لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لماذا تكذبون بنعم الله؟ يا قريش بإله قريش إلهي رحلة الشتاء والصيف فليحكم رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرب أمن قريش من الخوف ومن الجوع فذكرت عن بعض المسعود بنعم الله واستعدوا نعم الله فلا تحصوها لا تحصوها فإن نعم الله كبيرة. ووقف سفيان الثوري المدرب بن عياض هذا يذكر هذا بنعم الله من صلاة العشاء إلى أذن الفجر فقد الفضل لبك سفيان ثم إلى نعم الله عليه وأنت ضري أعلم أن الله الثلاث وهذا الابتلاء يفحص الدرجات درجات فإن صبرت واحتفظت رفع ربي درجاتك. فالله سبحانه وتعالى يرفع درجات فرفع درجات عبد الله بن مسعود فغرضته قريش فتدنى وجهه فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيده. القران عقيده تثبت العقيده بالقران وكل غايه في القران توحيد. عبد الله بن مسعود قرا على مزامع قريش وما كتب عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله لن تامرني ان ارجع واقرا القران مره اخرى ارجع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن مسعود لا قال موسى الأشعري جبل من اليمن وكنت أظن أن ابن مسعود من آل بيت النبي يدخل على النبي في أي وقت. قال ابن مسعود ارفع علي حجابي أي ارفع علي حجابي ده معنى حجاب بيت نومي غرفة نومي وادخل علي ماذا من هذا عن هذا. لأن عبد الله بن مسعود يدخل على النبي في أي وقت وهذه مصر وهذا مكرمة ونفعل الدرجات. أن تدخل على النبي في أي وقت هذا لا يأخذه إلا عبد الله بن مسعود. وقال أبو الأشعري ظننت أن ابن مسعود أفضل من آل بيت النبي ولكن التكريم الأعلى أن النبي يؤمن دعاء ابن مسعود. مر النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود يقرأ القرآن في جوف الليل في المسجد النبوي فتوقف النبي يسمع القراءة فلما سمع قراءة ابن مسعود النبي أعجبته القراءة قرآن من فم ابن مسعود والنبي يرفع ابن مسعود يقرأ ثم ركع ثم سجد ثم رفع يديه إلى السماء يدعو. عبد الله بن مسعود يدعو النبي يقول اللهم آمين. ابن مسعود يدعي وعبد الله والنبي يقول اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين إني رضيت لأمتي ما رضيه عبد الله بن مسعود. فلما أسلم قال عمر كنت سأسبق إلى عبد الله بن مسعود بشير فوجدت أبو بكر سبقني بالخير وجدت أبو بكر عند عبد الله بن مسعود قلنا يا ابن مسعود ما كنت تدعو البارحة؟ قال كنت أقول وأدعو قل اللهم أسألك إيمان لا يلتج وصبر لا ينفد وجوار نبيك في الجنة والنبي قل اللهم آمين. ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا في حرج ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فقرأ من سورة النساء وسورة النساء بدأت بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقرأ صدر صدرها للسورة حتى وصل إلى 40 آية. فلما وصل إلى عدد 40 من الآيات: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا. أي أن الكفر مصطلح شرعي لا تقل بتجريب التكفير. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حقك يا ابن الفضل. وبدأ النبي يبكي حتى نزل جبريل. قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: خوف على أمتي. وأين أمتك الآن؟ أين الأمة الآن؟ استثني إلا المجاهدين، استثني إلا هؤلاء لن يختار الطهور والجبال، فهم أهل الله وخصصه. أما نحن فلا تأمن علينا الفتنة، فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة. فعبد الله بن مسعود لما رأى النبي يبكي فنزل جبريل قال: ما يبكيك؟ قال: خوف على أمتي. قال: إن الله أن يخزيك أنت وأمتك يوم القيامة ولا سوف يعطيك ربك الصبر. عبد الله بن مسعود قال: حفظت 70 سورة من باب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يسأل أن تحفظ 70 سورة من باب النبي 70 سورة. وفي رواية البخاري ومسلم قال: لو أعلم أعلم مني بالقرآن قال: فلا أرحل له بجانبي أسأله على أي آية نزلت في سحر أو نزلت في بلد نزلت في مكة أو في المدينة. أي أن عبد الله بن مسعود رافق القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعيش مع القرآن. وكان عبد الله بن مسعود من أحفظ الصحابة ترتيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسمع القرآن غضبا طريا كما أنزل فليسمع عبد الله بن مسعود. فليسمع هذا الرجل. فكان يقرأ قراءة القرآن قراءة كريمة وأخذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم سبع منصوص. عبد الله بن مسعود شارك في كل الغزوات وما ترك غزوة إلا شارك فيه وما بقي يوم متخلف على بدر. ولكن الغزوة التي ضحك فيها النبي بدر بدر لما خرج النبي عبد الله بن مسعود ورأى أبو جهل. وفي رواية أن أبو جهل قتله ذلك الغلمين الصغيرين. ولكن عبد الله بن مسعود أدرك أبو جهل وهو يموت فقال: يا عدو الله خسرت يا عدو الله. فقال يا ابن مسعود: يا رويع المنم ليس يراعي المنم يا رويع المنم أي تبخيل يا رويع المنم إن كنت ستقطع رأسي فقطع رأسي من هنا. فقطع رأسه عبد الله بن مسعود وقتله. فلما وصل إلى النبي قال له النبي: خسرت يا عدو الله. أي النبي ذكره بالكلام الذي قاله وقال لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل. فرعون سماه النبي فرعون فهو فرعون فعلا. فهو الذي ظلم عبد الله بن مسعود بمكة وهو الذي اعتدى على المسلمين وهو الذي فعل الأفاعيل. أما في غزوة بدر قف على قبور الظالمين ونادى على برجيبة. هل تسمع على برجيبة؟ هل تسمع فعلة وصنيعة؟ مبعاثة بالمرأة ومبعاثة بالناس؟ لن يرد. وإن رد تسمعه من الملائكة سيقول لك: إني في حال يرثى لها. فإن الظالمين كما نادى النبي على الظالمين في غزوة بدر قال: يا أبو جهل يا حسبة يا وليد يا سيدة إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فلو وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أنا وجدت أن نفضل يوم عليكم بفضل لا إله إلا الله. أنتم انتصرتم بالآلهة فلا ينطق الإنسان أن يعبد الآلهة. أما الذي يعبد الإله الحي الذي لا يموت أجل عاجل ينتصر. أما الذين يعبدون الأصنام ويعبدون أعوذ بالله يشركون بالله ويكتمون بالنصارى على بر على جسدهم كذبح الإنسان هؤلاء لن يبلغوا أبدا لن يبلغوا أبدا بل سيعيشون المعيشة الضنكة. لأن الذي يبتعد على التوحيد وعلى الاعتقاد السليم يعيش معيشة ضنكة. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لا تنسى. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم نرى إلى الذين يدعون قد زعموا وشرك أن من آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ومن أراد فقد رضي ومن رضي فقد اختار ومن اختار فقد أقر فمن اختار الطاغوت وحكم الطواغيت فقد أقر بحكمه فلا تأتي بشبهة الدم وعليها وتقول حتى يستحل فبالاستحلال يكون عملي أن ما في القلب لا يعلمه إلا الله وما جاء بكتبة الاستحلال جوفية الاستحلال إلا المعاصرين أو المواد في الأحكام السلطانية بعد ارتداد الأحكام السلطانية ولقد ردت عليه العلماء أن هذه المسائل مردودة تماما ألم ترى إلى الذين يدعون الزعم والكذب ولو كان صحابي حي ما رضي إلا الإسلام ولو كان صحابي حي هل يقبل هذا الواقع المريض أن أمة الإسلام تعيش تحت أحكام كتبها الإنسان وتحت تكاليف كتبها الإنسان وهؤلاء العلماء الذين يؤثرون بهذا الشرك ومن أثر الشرك يأخذ حكم الرازي والرازي أثر أصلا من أصول الشرك فأثر كتابة النجوم فشيخ الإسلام يخرجه من الدين والكفار فكيف الذي يكتب تكاليفه ومرعيه بيديه ويقول هذا الأحكام لا بد أن تحكم بين الناس ويقوم المبتدأ المضير المرتدى عليهم بعد قول المسعود كان من قراء القرآن الممتازين وهو الذي جاء برأس أبو جهل وهو الذي قتل أبو جهل مات النبي وهو راض عنه والنبي تفضل ربي نزل آية يقول فيها النبي ولا قدر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون مثله أي فلما جاء عبد الله بن مسعود وصهيب الرومي وبلال وجاءوا الصحابة المستضعفين الحديث النبي كان شديدا قال مرحبا بأحباب ربي أنتم يا من عاتبكم في ربي فلما قريش قالت يا محمد نحن أشرار نحن أجيال أنتم عبد الله بن مسعود صهيب الرومي وبلال والفقراء ونحن نتحمل هذا الدين نحمل هذا الدين ما قال لهم النبي لا رب قال له ولا تطرد إياه أن تطرد هؤلاء وترغب هؤلاء إذا أردنا بقرية سوء أمرنا مترفيها ففتحوا فيها فحق عليهم الحداث أي أمرنا الأبنياء ولا يأتي الزكاة إلا من هند الأبنياء فلما قامت عليهم الأموال جاءت أموالهم بالفساد فلم يجدوا أين ينفقوا أموالهم فأنفقوها في سبيل الشيطان وأنفقوها في سبيل الفساد وأنفقوها في سبيل الفساد وطن الفقير خير أن تعيش فقيرا بدين الله خير أن تعيش غنيا وأنت بعيد عن دين الله إن الشبع بحر تسبح فيه الشياطين وإن الجوع بحر تسبح فيه الملائكة فإذا شحت قمت في جوف الليل وإذا عشت جاع قمت لربك سبحانه وتعالى كنت قريبا من ربك واعلم ان الله يحفظ الرزق بحكمه فلا يحفيك الا على قدر ايمانك وليس ما يحفيك مال فتخسر ايمانك ولا ينفعك المال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فلا ينفع الناس والفقير يدخل الجنه قبل نصف يوم من الغني مقداره 25,000 سنه فيدخل الفقير والفقير يصبح شفيع يوم القيامه ويشفع للاغنياء ويقول رب العالمين هل في الغني من لساكم قدوة أو أطعمكم رجلا فيقول يا رب فلان فيدخل في الغني فلان من النار بشفاعة الفقير فالفقر ليس بعين والفقر ليس بمعاصي وليس بشيء بالعكس الفقر إذا عشت بالدين فالفقير هو الذي لا يعرف الدين فعبد الله بن مسعود شارك حتى مات النبي في كل الغزوات ومات النبي راضيا عنه وفي خلافة أبو بكر كان عبد الله بن مسعود من المبشرين وكان عمر في زمانه لما كان إشكال في العراق على سعد بن وقاص والشعب اشتكى بعض طائفة من الناس اشتكى من سعد فعزل عمر سعد وأرسل عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر كيف أرسل عمار بن ياسر؟ اسمع لفظ القرآن الصحيح قال عمر رضي الله عنه وارضاه ايات سوره القصص قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم الائمه قال اين نفعل قال يا عمار الم تكن مستضعف في الارض الم تقتل امك ألم يفعلوا بكذا وكذا؟ قال طيب فعلوا بكذا وكذا. قال سنوليك ولا بيمني. أو الله ويمني بآية من القرآن. سنوليك يا رجل. وقال لأهل العراق لقد آثرتكم على العلا، لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود. وكان فقير وكان قاضي. لما دخل إلى الكوفة أتدري كم درس من طالبين؟ درس 4000 طالبين. تخرج على يد عبد الله بن مسعود 4000 طالبين. 4000 طالبين أمر كبير. لا يوجد حال من أن تخرج على يدين ألف حال. عبد الله بن مسعود تخرج على يدين 4000. وفي زمان عثمان صلى مع عثمان فقبل عثمان أن يقبل الصلاة في ميناء. عبد الله بن مسعود صلى وراءه فما تكلم عبد الله بن مسعود. قال لماذا لم تتكلم يا ابن مسعود؟ قال الخلاف الشر كله. أما الذين قالوا إن ابن مسعود له خلاف مع عثمان هذا كذب ومظلوم. بل اعتبره عثمان في مكة في الحج. قال يا ابن مسعود أن أزوجك زوجتك تداعبك وتداعبها وتذكرك أيام زمان؟ فضحك عبد الله بن مسعود. كان عبد الله بن مسعود ضعيف قوي وغلام معلم كما قال النبي. سعد عبد الله بن مسعود يمنعون من الأعراض فبانت ساقين ودقت ساقين فضحكوا الصحابة. قال النبي فيما ضحكون؟ قالوا من دقت ساق ابن مسعود؟ قال إن ساق ابن مسعود أثقل من جبل أحد يوم القيامة من الحسنات. أثقل. أنا ابن مسعود رجل واحدة أثقل من جبل أحد. فهذا عبد الله بن مسعود فذهب إلى الكوفة وعاد وبدأ يدرس ويعلم. وغلب عبد الله بن مسعود لما كلفوا زيد بن ثابت في جمع القرآن. يعني عبد الله بن مسعود عالم بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسك بعهد عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت في القرآن. أربعة أعلم الناس بالقرآن. أما معاذ هو إمام العلماء، أما أبي سيد القراء، أما عبد الله بن مسعود تمسك بعهد بن معاذ، أما زيد بن ثابت هو عالم أيضا. وعبد الله بن مسعود عاش بين القرآن وعاش مع القرآن ودرس أهل العراق. درسهم وخرجت من مدرسة العراق. العراق ما حكم فيها إلا السيف والقوة أو الرحمة والعدالة. الذي حكم في زمان عبد الله بن مسعود كانت الرحمة والعدالة. وكان عمار بن ياسر هو والي وعبد الله بن مسعود هو قاضي. فعمار بن ياسر كان أجعل الغلو قطع أذنه في غزوة من الغزوات. فنادى عليه رجل لا يعرفه. لو كان حاكم في هذا الزمان يمر الحاكم بالصور ويمسكه احد من الشعب ومن الرعيه يقتله. قال يا رجل هذا الاذن. قال رايت هذا الاذن والله قطعت في غزوه اليمامه يوم تقاتلنا مع مسلمه وقرر جيش الاسلام فقطعت اذني فصعدت فوق حجره وقلت هذه اذني قطعت في سبيل الله. فرجع جيش الاسلام فقاتل فانتصر. عمار بن ياسر الحاكم رحيم عبد الله بن مسعود قاضي محنك والأمة في خير سبيل. بعد عبد الله بن مسعود ما كان يسقط على البدعة وما ترى من البدعة. وقال الإمام الشاطبي في كتاب الاحتفاظ إن أصحاب البدعة لهم 3 علامات. أصحاب الهوى العلامة الأولى أنهم يتبعون الهوى. العلامة الثانية أنهم يتبعون التأويل ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم. العلامة الثالثة أنهم يتحذبون ويفرقون الأمة. إذا قرأت كتاب الاحتفاظ الشاطبي تجد الأدلة بالذي يخالف عن السنة والجماعة. فالذين يخالفون عن السنة والجماعة تراهم تعرفهم من أهل القول وتعرفهم من سيماهم بأن مخالفة ابن هاد ومخالفة أهل السنة والجماعة يظهر من الذي يخالف القرآن تكون واضحة. فالإمام الشاطبي قال على 3 سعلانات في هؤلاء المنافقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تختلف الامه الى 73 فرقه. فقال الشاطبي تختلف والفرقه الى العذاب والفرقه من الخلاف والاختلاف. وهذه دليل على ان الذين اختلفوا من هذه الفرق منهم من هو مخلف بالنار ومنهم من لا يخلف بالنار. اما الجهميه والروافد والخوارج فهم مخلفين في النار ولا يتكلم هذا بالخلد في النار في الفرق الا عائل. وما يتكلم الا ما قرات للعلماء بانهم تكلموا بالزهريه. اما الزهريه قالوا بالاسماء والصفات والايمان واما مواقف فلقد قالوا الا هذا القران ليس من قديمنا وليس قراننا وليس قران الاخر يخرج من ذلك مضاء. ومن قال ان حرفا من القران ليس من القران ان كان حرف هجاء او حرف مهمل فلا بأس ان يقول هذا ليس قران وينكر حق القران وينكر حق الله في حفظ القران. فهذا الغرابش فرقه باطله وفرقه من اهل النار اعوذ بالله. وابن تيميه يقول تكفر عوامهم وتكفر علماءهم ولا تكفر عوامهم ولكن في هذا الزمان قامت الحجه على العلماء وعلى العوام. هذا الزمان قامت الحجه على الناس فليس لهم حجه. فالفضائيات تنقل من الناس اهل السنه والجماعه وان لهم ارقام هواتف العلماء وشويه الدعاه ويقدر ان يعلم الحق. وقال القرافي واي عمر تقدر ان تدفعه على نفسك ولا تدفع لا تحضر به يوم القيامه. اي تقدر ان تدفعه على نفسك. سال الشيخ ذلك العقيده عقيده اهل السنه والجماعه وقد خرجت من الرجاء اي ان المرجع الان لا يحضرون لان اهل السنه والجماعه موجودين. فياتي اهل السنه وتراهم دائما كما قال الشاطبي يزلزلون على المتشابه ولا يكون للوحش فتقول يا ربي يقول ترى ربي فيعملون يقول ابدا قال ابن عباس يقول ربكم هل تقولون يا حكم الجاهليه يقول هو يقول ويحكي نبذه القران ابدا ومجموع الادله في القران وبعد نحكي بالقران نحكي بالسنه وبعدها نحكي بلغه العرب. فاذا فضلت القضيه بالقران فلماذا نذهب للسنه؟ فضلت القضيه بالقران ترى ربي لا يؤمنون لا انك زكت عليهم الايمان وان نبذه الايمان لا يكف. فلماذا انت تاتي بهذا ونحكي بمجموع اقوال المبشرين ما قاله قوله من الطبري وابن القديم والشوكاني ولا هل السبب قال هذا الكلام ونحكي بقول ابن عباس ولا نعرف على اللغه العربيه ولا التمديد المطلق ولا يطلق التمديد. فابن عباس خرج بالنور الاكبر على النور الاكبر وقصد النازله والنازلتين ان يحكم الشهوه او النسوه او القرابه ام ان يمكن الشريعه ويستكن الشريعه بشريعه كتبها الانسان وبقوانين كتبها الانسان فهذا كفر ضياع. كفر لا ينقص به الانسان ليس له حق. فسبحان الله عبد الله بن مسعود كان من اولى يكره البدعه فدخل عليه ابو موسى الاشعري في العراق فوجد هناك يسبحون بالحجاره فلما وجد هناك نعس بواب قال اين ابن مسعود؟ وهذا دليل ان ابن مسعود ما انكر ابو موسى الاشعري حتى ياتي عبد الله ابن مسعود. وهذا دليل احتراق ابو موسى الاشعري لعبد الله بن مسعود وانه مستشير من اعلى منه. فقال ان عبد الله بن مسعود قال ابن مسعود رايت خير ولكنه شر. الذكر خير خير له خير لكن الطريق شر لانه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعترض على الذكر نعترض على الذكر نعترض على الطريق. فعبد الله بن مسعود خرج قال فاستنادني واستهلته قلت يا ابن مسعود رايت خير ولكنه شر. فقال يا ماذا رايت؟ قال رايت الناس يسبحون بالدار. فذكر عبد الله بن مسعود ما ترك ما اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم ثقه من الحديث لما النبي جلس والاعرابي يتلون من امر بالمعروف؟ الصحابه. من اولى ان يامر بالمعروف؟ النبي. لماذا النبي اخر الامر بالمعروف؟ لان النبي لا يؤخر البيان عن وقت لان الوحي سينزل. قال النبي ما توقف على الفعل والقول ما قال لا تقطعوا عليه بولا. تبول في المحراب فلما اكمل بوله قال اريق عليه بعض الناس. استنبط العلماء انك اذا قطعت على الرجل بولا يصاب في هذا الزمان بامراض خطيره منها سرطان قضيب. رايت النبي قال لا تقطع عليه بولا؟ لا هنا نهي لا تقطع عليه بولا لانه من عند النبي. قال فليتبول. وصدق النبي مصلحه الفرد على مصلحه الجماعه وعادة تصدق مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. لماذا النبي؟ لأن مصلحة الجماعة تجبر ومصلحة الفرد لا تجبر. لأنه يمرض بعدها ويصيبه المرض. فصدق النبي مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة وقال ماشي، فتركوه يكمل بوله الصلاة. فكمل بوله ثم نادى عليه قال يا أيها العربي ألا تعرف أن مجاعل المجلس الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن؟ قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تخفي لأحد من بعد. دخل عليهم أبطال من القوم قالوا ما تفعلون؟ قالوا نفتح التجارة. قال أأنتم أعلم من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أعلى إجماع، أعلى إجماع، إجماع الصحابة. إذا قلت لك في جانب الصلاة نزل إجماع من عبد الله بن شقيق بن عمر وأبو الدرداء ومعاذ وعلي أن ذلك الصلاة جائز، إياك أن تقول لي قال مالك وقال الشافعي. فلا تنفع العلماء على الصحابة، فهذا إجماع الصحابة وهو أعلى إجماع. ومن شك في الإجماع أو كذب الإجماع يكفر، لأن الإجماع ليس كتاب الله، كتاب الله هو الكتاب والسنة. أن القياس في الإجماع ليس كتاب الله ولكن مصدر من مصادر التشريع، فمن شك في الإجماع أو طعن في الإجماع فقد طعن في إجماع الأمة. والنبي يقول هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، فإذا اجتمع الصحابة على شيء فهو خير، فالأمة لا تجتمع إلا على الخير. فقال عبد الله بن الحور قال أأنتم أعلم من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن آلية محمد لم تقطع، ما زال كماء محمد ليس له دينين، وإن ثيابه لم تبلو، فالنبي ما زال ممكنين، وروح النبي ما زال رجل بينه، وإني لأراكم مبتدعا، أنتم مبتدعا. وقال إني لأراكم مبتدعا ولقد سمعت من النبي سيأتون أقران يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، أي يتجاوز واحد كالذين يقرؤون القرآن الآن وهو حج عليه. والإيمان بالكتب ورسل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فمن بهذا الدليل في سورة البقرة ترد على المرجئة الجوهرية؟ فمن قال بالكتاب لا ركن لا، إن قال ركن ولا لا يفقه شيء، ركن ولا لا إيمان بالكتب فرد، أي إيمان بالقرآن ركن لا. والإيمان يقول تصديق قول محمد إن كنا تصديق بقول أن الإيمان هو التصديق. التصديق قال ابن تيمية هو التصديق الخاص المكمل للعبث، إن كان التصديق لا يكمل العبث فلا يكون التصديق. إن كنت تؤمن بالكتاب وجب عليك أن تعمل لهذا الكتاب. فقال ابن مسعود وإني رآكم مبتدعا ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن الرجال الفراقين قال يمرقون من الفتنان. قال راوي الحديث رأيت هذا القول المبتدع أخذل الناس على المسلمين المبتدع، رأيتهم يطعنوننا يوم الخوارج مع الخوارج. هؤلاء الذين نهاهم عبد الله بن مسعود أطلع الناس ردة أهل الأهواء، أطلع الناس ردة أهل البدع، أجرع الناس وأعلم الناس على أهل السنة أهل البدع. فأهل البدع هم الذين يحاربون الآن في كل مكان. اسمع لهذا الشيخ الذي خرج على الفضائيات يواجه الرجل ليس له من الدين شيء، ثم الأكثر ليس المناظر، الأكثر الاستبداع، استبداع على الشريعة والشريعة لا يستبدع عليها. هؤلاء كلهم حبيب الله، نفهم العبيد الله على قرآن الله وعلى دين الله. كيف الأكثر الاستبداع ليس المناظر بل بالعكس، هم جروا هذا الرجل لهذا الاستبداع ثم أخرج النتيجة وقالوا 70% لا يرضون بالشريعة. رأيت خبز هؤلاء سبب الخبز، خبز الإعلام، أي جروا من المناظرة ثم ترى لا تفهم المناظر، ثم جربت الى استبداع، اي كاننا نحن نستفي وهو الله في السماوات وفي الارض وهو مبتدا. والله خبر في السماوات جار ومجرور، اي ان ربي سبحانه وتعالى وهو الله يحكم في السماوات يحكم في الارض يحكم في الكياكب يحكم تحت البحار يدعم الغوث هو الذي يدعم الحيوان هو الذي يرزق الناس هو خالق الحيوان والناس هو الذي سمع الجن القران قال امنا بان سمعنا القران عدلا يهدي الى الرشد فامنا بوصف ومن سوره الاحقاف في اول سوره قال من القوم ان اجيبوا داعي الله يجيبوا محمد بن عبد الله يؤتى بالدعاء لا يخرج وجب على الدعاه ان يجتمعوا وجب على الدعاه ان يخرجوا للدعوه وجب للمساجد ان تعرف الحق وان الحق في طريقه صح فعليك ان تعلم الناس الحق وان تصدع بالحق ولا تبالي فهم يريدون ذلك في الاستمتاع حتى تخرج النتيجه 70% لا يريدون صلاه الله فقال الله مسعود اني لا اراكم مبتدئ انتم مبتدئ والبدعه بدعه كبريه وبدعه اعوذ بالله من علي العظيم كالذي يستهزئ بالزحفه والنقاب فقال علماء دعوه المجد قال فيها اجماع ما اذا مرت المراه بالنقاب ورجل مد شاربه هكذا ليستهزأ بالزحف بالنقاب كفر وليستهزأ بالزاحف السابق واذا رضي الذي بشاربه هذا الامر كفر معه فالذي يرضى بالكفر كافر رايت قلت لك انا ادندن حول الحق لا اقول الحق ادندن حول الحق هذا ليس الحق هذا ليس حول الحق فالذي يرضى بقول الكفر استهزاء بالصحابه استهزاء بالدين وبشعائر ومن يعظم شعائر الله تعالى فهو كفر فقال الله سبحانه وتعالى اخطأوا فيها ولا تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا خرجنا منها فان عصمت فان عصمنا فان ظالمون قال اخطأوا فيها ولا تكلمون ولا النون ليست نون الافعال الخمس اخوك ابوك حموك فوجا قال هن ليست نون الافعال الخمس هي نون الوقايه وقت الزحل من الكفر لان ربي لو قال ولا تكلموني لنسبهم الي لان الضمير يرجع لمن المتكلم فقال له ربي انتم نكره في صفه النكره ولا تكلمون لماذا يا رب انه كان فريق من عباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريه حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتم اليوم بما صبروا وانهم مساءتون قال عبد الله بن مسعود اني لاراكم مساءتون وجاء رجل عبد الله بن مسعود قال يا ابن مسعود كيف اذا جرت بيننا قال له عبد الله بن مسعود يا ابا عبد الرحمن قال كيف نفعل بالبدع؟ قال كيف تفعلون اذا جرت بينكم البدعه جرت بينكم السنه كبر عليها الصغير وهل عليها الكبير وان شئتم تغيرونها لذلك قال الشافعي محمد امين المدح على الجوارح امام المبتدعه واجب لان المبتدعه ينكرون المدح على الجوارح فلا يجب ان تحيي السنه والتمدح على الجوارح امام المبتدع ومن قال ان المدح الا على الخبز قل انت رددت رددت ما قاله الامام التبريزي الشافعي رحمه الله عليه قال نظر قوم 29 صحابي مدحوا على الجوارب وحديث عبد الله بن مسعود البشيري ان النبي مدح على الصره بالقياس الصره الى الجوارب ولكن فيها ظروف طبعا الا ان تقول يمدح الا على الخبز تسمع للمالكيين والاحناف عندهم اصل من اصول الفقه المالكيين والاحناف قال اذا نقل الصحابي حديث عن النبي وقال الحديث لا يخص الفقه والصحابي ليس فقيه لا ناخذ بذلك الحديث وهذا يرد على المالكيه ويرد على الاحناف ويرد عليه ان اذا جاء حديث عند النبي فمستحيل ان ارد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالى تعارض نصوص الامه ومنطوق النبي يرفع منطوق النبي صلى الله عليه وسلم وترى منطوق النبي ان لم نجر منطوقا للنبي نفهمها بشرط الصحابي اي بعمل الصحابي لان الصحابه اقرب لفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود قال لك يا عبد الرحمن الذي فينا بدعه سنه قال اذا كثرت قراءه يعني كثرت قراءه قراءه الناس الان لا تسمع كتاب الله تسمع قراءه نقرا الفلاني له صوت لا أنا ذهبي أسمع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال إحدى جب الحزن، قال وما جب الحزن؟ قال جب تستعيذ منه جهنم يا خلاص. قال لمن؟ قال لقراء القرآن الذين يراؤون القرآن. قراء القرآن الذين يراؤون القرآن. وقال إذا كفر القراء وقلت أمناءهم كفرت المشايخ، والإنسان يخل في وسطنا ثم يفعل من الأفاعيل. والله لا ندري لماذا هؤلاء يفعلون معنا، يكفر معنا يحفر معنا ونرده ونقربه ثم يلزمنا بالطعنات لمصلحة من الله أعلم منهم ندخله كمنه فينشر الإرجاء في المساجد ويتظاهر بكون أهل السنة ثم ينشر الإرجاء والفتاك ومنهم أعوذ بالله من أمونا ولا يكون راشيا وأعوذ بالله ونعمة الله على الخشاب وعلى الجاس فهو ملعون. الإنسان يلقى الله بذنب وبكبير ولا يلقى الله أنه خان أمة فلا قيامة أمة كبيرة وأمر كبير. فقال إذا قلت أمناءكم كفر الله وقلت أمناءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم. فعبد الله بن مسعود دخل جاء رجل عبد الله بن مسعود قال يا ابن مسعود أعطيكم الجماعة جماعة المسلمين وهي جماعة مبتدأ. فقال قول دائما أقف على هذا القول. قال لعلكم الجماعة وفرق الجماعة. فظلهم جماعة وهم فرق الجماعة. قال لعلهم هم الجماعة وفرق الجماعة فلا تظن كل جماعة أنها جماعة. بالعكس النبي يحدث يقول لا تارك هذه الأمة إلا إذا ظهر التميز والتمايز والمعانع. قال موسى الأشعري كيف إذا لعن الله الرقاء. بالعكس نحن أصبحنا كاليهود لا نعيش إلا بعدو. صراحة لا نعيش إلا بعدو. إذا كان العدو بيننا التحم، وإذا العدو رفع يديه علينا تناحرنا وتقاتلنا وتسابقنا وتشاكلنا حتى حالنا الوجاب يسمع. فأصبحنا هذا وهذا لا يكون ولا يجوز. المسلم أقول مسلم لا يخدر عليه ولا يسوق ولا يسلم ولا يحقد عليه، بل بالعكس ينصح ويصبر عليه ويصبر على دليله والآخر يصبر أيضا على دليله. وترانا إخوة أمام الأعداء ولا ترانا متنحرين ولا تخرج مشاكلنا للعوام والناس فإن العوام هوام كما قال ابن الشوقي. العوام هوام، العوام هوام. فإن معنى هوام يهيم أينما هامت الريح. بعض الناس تقول لا نعاون على العوام، هي تتعاون على العوام. تعاون على الله، توكل على الله، سلم على الله. عبد الله بن مسعود عاش كريما مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب أقوال مشهورة. قال نعلم الجماعة وطلبوا الجماعة. قال عبد الله بن مسعود قال الرشوة، قال الرشوة الضف. ولما عرف قول صحابي وقول صحابي ابن عباس يقول كيف تركوا الدجال زي عبد الله بن مسعود قال الرشوة الضف. إذا تعرف صحابي صحابي أين نرد؟ للقرآن. فإذا أردنا للقرآن وجدنا أن المجيء ليس لهم دليل، دليلهم ضعف. بين هذا وهذا في رجعنا للقرآن وهو الفصل بيننا فليس أن القرآن فصل بهذا الأمر. ما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ودخل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عاش كريما ولكن انظر للورع في الفتر. عبد الله بن مسعود حتى في فتر المرأة إذا جاءوا زوجها جماعها ووضع منها أي دخل حبيب زوجته في فتر في زوجها. قال عبد الله بن مسعود ما خرجت تلك المرأة على القنوات تقول رضاعة الكريم. وأي مسألة موضوع مقصودة. قال ابن تيمية فيها هي ليست خاصة بل هي عامة لكل إنسان لأن الرجل وجد الخير من غلامه. فذهب إلى النبي فقال لها النبي أرضي. فيضرب لا تطيح في الزبدة. وضعت الحليب بكوك أمام زوجها ومدت الغلام الحليب. فشرب منه فذهبت غير الرجل. فأشعل الإعلام عن القضية ورجل المسألة الأخيرة الأخيرة المفتورة. فعبد الله بن مسعود أبدى بلاد. فلما سمع قول معاذ وخليله ذهب من العراق إلى المدينة المعاهدة على فتح. تصور من العراق إلى المدينة على فتح. قال الله سبحانه عبد الله بن مسعود إذا جاءت الفتوى أقول هل سألت علي؟ إذا قلنا علي. قال هل سألت معاذ؟ إذا قلنا إلى معاذ. قل هل سألت عمر؟ عمر يردها إلى عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود لا تجعلوا ظهورنا في صورة إلى جهنم. الشيخ أو العالم أو الدار إذا درس ساعة ورخ لا يجوز لك أن تستفيد إنه يقف ويقفل ويقفل أن يجيب فلا تقف بعد ثلاثة جمعة لا تكون الزكاة تكون فتوى لا يقفل أن يجيب كل ركب أو قبل ثلاثة جمعة لا يقفل أن يجيب كل ركب على كلام مركب على خد لا يقفل أن يجيب وأن أبداك لما يقفل وأن يفتوه لا يقفل فضرب الصلاة يقول لا تجعل ظهورنا في سورة إلا جهنم أقول لما جعفر قال يا معشر العلماء لا تجعل ظهورا جسورا إلى الحكام يمرون على ظهوركم إلى شهواتهم فإياكم يا حكام يا علماء الأمة أعتبروا أنتم جسورا وحكام حتى يمرون على ظهوركم إلى شهواتهم هذا عبد الله مسعود مات وعاش كريما وربنا في مدينة مكتوب الله عليه وسلم الله عز وجل يوم القيامة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.